ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح عقدة النكاح إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب وقالوا ساحر كذاب ساحر كذاب ساحر كذاب وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وقال فرعون ائتوني بكل ساحر ائتوني بكل ساحر عليم ائتوني بكل ساحر عليم إنه لكبيركم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر الذي علمكم السحر الذي علمكم السحر قال عفريت قال عفريت من الجن قال عفريت قال عفريت عفريت عفريت قال عفريت من الجن أنا آتيك به قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي وإني عليه لقوي أمين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس

يذهب بالأبصار يذهب بالأبصار فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون ولا تتمنوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين فلما رأينه فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك إن هذا إلا ملك كريم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا ليت لنا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ إنه لذو حظ إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله